أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله ربع يستبشرون، قرات اللي فيه يستبشرون بنعمة من الله وفضل. طبعا يستبشرون فيها لورش ترقيق الراء، وللأزرق من طريق ورش ترقيق الراء بالخلف لأنها مضمومة. ويقول ابن الجزري كذا كذا في الضم رقق في صح، يقرأ يستبشرون ويقرأ يستبشرون كباك القراء. وفضل وأن يبقى ترك الغنى لخالف عن حمزة. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، الكسائي بكسر الهمزة، وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين. المؤمنين أبدل ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بخلف حمزة وقفا المؤمنين. والإبدال لغة الحضر، والهمز لغة البت، وهي لهجات عربية حافظ عليها القرآن، وليس كما قال طه حسين الشعر الجاهلي هو الذي حافظ على لهجات العرب. لا، القرآن هو الذي حافظ على لهجات العرب، يقرأه الجاهل والعمي والأمي والرواية والدراية والماء والمفسر والصغير والكبير والرجل والمرأة. لكن الجاهلي كم واحد يحفظ الشعر الجاهلي، وكم واحد يتعامل بالشعر الجاهلي؟ أيضا يعقوب بخلفه هو هاء السكت المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. طبعا المدود والقرح، طبعا شعبة وحمزة وتاء وخلف يقرأ القرح، والإبن القرح والقرح لهجات عربية حافظ عليها الإسلام، أو إن القرح هي الألام المادية والقرح الألام النفسية. وطبعا القرح جاء مرة واحدة هنا في العمران، أما قرح اللي هو نكرة فجاء مرة أيضا في سورة العمران، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني إن يمسسكم آلام مادية نتيجة قتل 70 منكم في أحد فقد مس القوم قرح مثله بقتل 70 في أحد بل وأسر 70. وإن يمسسكم قرح، القراءة الثانية بتاعت شعبة وحمزة وكساء وخلف، فإن يمسسكم آلام نفسية يا قرح نتيجة الآلام المادية نتيجة قتل 70 فقد يمس قرح مثله أيضا، أصابهم آلام نفسية نتيجة قتل 70 وأسر 70. للذين أحسنوا منهم طبعا الصلة منهم واتقوا، والصلة لابن كثير وابن جعفر وقالون بالخلاف. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الصلة، ونون المشددة وغن ميما سمان شددة سمي كل حرف غنة بدا في التحفة. والجزرية يقول ابن الجزري رحمه الله وأظهر الغنة من نون ومن إذا ما شددة، هي الغنة ما بتظهرش يا ابن الجزري، قال في ناس بيأكلوها للأسف، غنة اتنين بالصلاة عزين. فنقرأ هكذا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. طبعا ناس كثيرة بنسمع بقى بيقول إيه، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فين ضاعت الغنة؟ وطبعا طالما ضاعت الغنة ضاع حرف من كلام الله، سقط حرف. طيب، قد جمعوا فيها إضغام صغير لأبي عمرو وهشام وحمزة وكساء وخلف، حكم شفى لفظا قد جمعوا. ولكم أن الصلة ابن كثير وابن جعفر وقالوا بالخلاف، فاخشوهم أيضا الصلة فزادهم إيمانا. حمزة وابن زكوان ودن عن هشام بالخلاف، هشام بالخلاف يقرأ فزيدهم. حمزة وابن زكوان ودقون عن هشام بقول فيما بقول في ابن زكوان والدقوني كل ابن عامر يقرؤون مع حمزة فزيدهم بالإمالة، الإمالة الكبرى، وفزادهم إيمانا. طبعا في برضو الصلة، وهنا الصلة دخل على همزة قاط، فيبقى دخل ورش أزرق وأصبهاني وابن كثير وابن جعفر وقالون بالخلاف، وكل على أصله في المد، لأن هذا يصبح من قبيل الإيه المنفصل. إيمانا فيها ثلاثة البدل ورش من طريق الأزرق ورش بالشضي إيمانا، وقالوا ترك القلنا لخلف يعني بيعملوا إدغام كامل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء الصلة سوء، واتبعوا ترك الغنة لخلف، واتبعوا رضوان الله. رضوان شعبة يضم الراء والباقي يكسرها، لغات عربية، هيئة عربية حافظ عليها الإسلام، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ميم الجم، وخافون أثبت الياء أبو عمرو وأبو جعفر وسطا، ويعقوب إيه وسطا وقفا، وخافوني إن كنتم. وطبعا أبو عمرو له وجه من طريق ده منفصل، واللي سبب الياء خافوني إن كنتم، اللي ثبت الياء يعقوب في الحليل وأبو جعفر وأبو عمرو، ثبت الياء ليه؟ لكثرة الخوف، واللي حذف الياء ليه؟ لسرعة الخوف. وإحنا محتاجين سرعة خوف من الله، ومحتاجين كثرة خوف من الله، محتاجين سرعة خوف حتى لا يحدث تسويف كما حدث مع اليهود. سيغفر لنا وإن يتم عرض المثل يأخذوه، سيغفر لنا. التوبة، النوبة، التوبة بس النوبة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ومحتاجين كسرة خوف للاستمرار، وإلا لن يستمر الإيه. يبقى لابد من الإيه، سرعة الخوف وكسرة الخوف. هذا هو المراد من حذف الياء وإثبات الياء. قلنا اللي بيثبت الياء أبو عمرو وأبو جعفر وصلا ويعقوب حليم، وصلا وإيه، وصلا وقف، وصلا وإيه إن كنتم مؤمنين الصلة والمؤمنين، طبعا إبدال الهمزة لورش وأبو جعفر وأبو عمرو بخلفه وحمزة وقفا، وطبعا يعقوب بالخلاف يعقوب بالخلاف مع بهاء السكت. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، طبعا نافع يضم الياء ويكسر ازاي يحزنك، والباقي يفتح الياء ويضم ازاي زنك. واو يحزن في القرآن هذا هو الموضع، ولماذا؟ لان الدليل هنا، يعني بنعرف اول موضع عشان اذا اردنا الدليل. يعني ابن الجزر يقول يحزن في الكل ضمما مع كسر ضم ام، يبقى نافع. الانبياء ثم ابو جعفر يقرأ يحزن في موضع الانبياء فقط، لا يحزنهم الفزع، يقرأها لا يحزنهم. ونافع يقص كل المواضع ما عدا موضع ايه، ما عدا موضع الانبياء. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يسارعون فيها دور الكسائي بالاماله، يسارعون انهم لن يضر الله شيئا، لن يضروا ترك الغنى الخلف والضرير، يبقى ضام كامل. شيئا فيها طبعا التوسط واشباع للازرق او الورش من الشاطبيه، وفيها السكت لاصحاب السكت حمزه وحفص بن ذكوان وادريس من طريق الطيبه بالخلاف. واذا وقف حمزه له شيا وشيا، النقل والادغام، يبدل ويدغم شيا ثم له النقل شيا. شيئا يريد طبعا حمزة تكون الخلف والضرير، يريد الله ألا يجعل لهم حظا لهم، طبعا ميم جم ابن كثير وابن جعفر وقلوب الخلاف. في الآخرة، الآخرة طبعا فيها نقل وسكت لحمزة زاقف، وفيها النقل لورش أزرق وأصبهاني، وفيها ترقيق الراء للأزرق أو ورش الشاطبية، وفيها ثلاثة البدل الآخرة الآخرة الآخرة وطبعا الكساء اللي واقف عليها اللي هو الايه الاماله والامعاء ترقيق الايه الراء، ولهم عذاب عظيم الصلاه. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان، بالايمان نقل سكت الحمزه وقفا ونقص صحابي ورش ازرق واصبهاني وسلاسل البدل للازرق والسكت لاصحابه ايضا حفص بن ذكوان وادريس وحمزه لن يضروا ترك الغنى للخلف و الخلف والضرير، ترك الغنى للخلف والضرير لن يضر الله شيئا سبق نظيره ولهم عذاب اليم. عذاب اليم النقل لورش والنقل والسكت لحمزه وقفا والسكت لاصحابه. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، لا يحسبن حمزه بالتاء لا تحسبن، والباب الياء لا يحسبن. وطبعا اللي يفتح السين كتبوا في نص سبت ابن عامر وحمزه وعاصم وابو جعفر والباقي لا يحسبن بكسر السين. وهي لغات عربيه ايضا، او هذا من حسب وهذا من حسب، ذا ظن وذا ايقن من الحساب او من الظن. لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم الصله خير لانفسهم، خير فيها ترقيق الازرق الراء بالخلاف من الطيبه، وخير لانفسهم وايه وخير لانفسهم طبعا من الجمع طبعا ودخل على همزه قاطع فيبقى ورش ازرق واصبهاني ومعانا ابن كثير وابو جعفر وقالون بالخلاف. انما نملي لهم ليزدادوا اثما، ميم الجمع وفصل اثما، ولهم ترك الغنى الخلف ولهم عذاب مهين، ميم الايه الجمع. ما كان ليذر المؤمنين سبق نظيره المؤمنين على ما انتم عليه الصله والمد حتى يميز الخبيث من الطيب. يميز حمزه وكساوي يعقوب وخلف يقرا بضم الياء وفتح الميم وكسر وتجديد الياء يميز، والباقي يميز الباقي بفتح الياء وكسر الميم وسكون الياء. ويميز من ميز فعل ثلاثي مشدد للاهتمام والتجديد والتكرير، يعني يميز الخبيث من الطيب، هذا خبيث طيب، لكن يميز بقى لا خبيث درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة طيب درجة أولى، يعني إذا إيه فيها اهتمام. نعم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب من الجمع ولكن الله يجتبي من رسل من يشاء، من يشاء ترك الغنى لخلف والضرير، ويشاء خمسة اقتياس لحمزة وخلف وقفا لحمزة وقفا ثلاثة الإبدال و التسهيل بالعمد والقصر. يشاء يشاء يشاء يشاه يشاه، لكن مد هشام أربعة ومد حمزة ست. فآمنوا سلاسل البدل الورش أو الأزرق من الطيبة، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا الإبدال الورش جعفر وأبي عمرو بخلفه وحمزة وقفا، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ميم الجمع ودخل على إيه همزة قاطع فورش أزرق وأصبهاني وابن كثير وجعفر وقالون بالخلاف. ولا يحسبن الذين يبخلون أيضا حمزة يقرأ لا تحسبن هو بفتح السين، وباقي القراء لا يحسبن، وطبعا باقي القراء اللي بيفتح السين كتبوا في نص ثبت ابن عامر وحمزة وعاصم وابو جعفر، والباقي لا يحسبن بما آتاهم المنفصل وسلاسل الورش. وآتيهم طبعا الإمالة حمزة وكساء وخلف والأزرق قلل بخلف، بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، خيرا أيضا رقق الأزرق بخلف الراء خيرا لهم خيرا لهم. من الجمع بل هو شر لهم ايضا من الجمع، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. طبعا لو وقف الكسائي له الامام وحمزه بخلف من الطيب. ولله ميراث السماوات، ميراث فيها ترقيقه لورش قولا واحدا، ميراث السماوات والارض، والارض النقل والسكت، النقل ورش ونقل سكت لحمزه وقفا والسكت لاصحابه. والله ما تعملون خبير. طبعا ابن كثير وابو عمرو ويعقوب حق بالياء يعملون والباقي بما تعملون. والخطاب الغيبه للالتفات. لقد سمع الله قول الذين قالوا، لقد سمع فيها ابو عمرو وهشام وحمزه وكساوي وخلف بالادغام، لقد سمع. والادغام حروف قربت مخارجها للتقارب، والاظهار لباقي القراء على الاصل. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. فقير طبعا رقق الازرق الراء بخلفه من الطيبه. اغنياء طبعا اذا وقف عليها حمزه وهشام فيها خمسه اقتياس، ثلاثه الابدال وتسليم المد والقص، ويراعى ان حمزه مده سته وهشام مده أربعة. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول. طبعا يقرأ بياء مضمومة وفتح التاء سيكتب، ويقرأ قتلهم بضم اللام وقتلهم، ونقول يقرأها بالياء ويقول، ونقول بقيم وسنكتبه بالتعظيم، ولكن سيكتب ويقول بالتوحيد. والله التوحيد يقول مثلا انني انا الله لا اله الا انا، واذا اراد التعظيم ان نحن نزلنا الذكر وانا لولا حافظون، ونحن نوحده ونعظمه، وهي ايضا من لهجات العرب. طبعا الانبياء نافع بالهمزه الانبياء، وطبعا كنا على الاصل بقى في الايه نافع يعني اصبهاني وازرق و وقالون او ورش وقالون من الشطبي. وفي نقل وسكت، وفي ثلاثه الابدال في الالف الطريفه في الانبياء. ذلك بما قدمت ايديكم من الجمع، ان الله ليس بظلام للعبيد، بظلام للعبيد لغنى غير صحبات جودا في اللام من الطيبة. الذين قالوا ان عهد الينا الا نؤمن، نؤمن طبعا الابدال ورش وبجعفر وبعمر بخلفه وحمزة وقفا، وطبعا المدود الا نؤمن لرسول حتى يأتي القربان، يأتينا الابدال وفيق، يأتينا بقربان تأكله النار، أيضا تأكله الإبدال مثل نؤمن يعني ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بخلفه وحمزة وقفا. قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، قد جاءكم في إدغام أبو عمرو وهشام وحمزة وخلف، وفي طبعا الإمالة جاءكم زكوان وحمزه وخلف والدجون بن هشام جاءكم، ويراعى ان حمزه له مد ست حركات والباقي اربعه. قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم من الجمع، فلما قتلتموهم. طبعا فلما يقف البزي ويعقوب بهاء سكت بالخلاف، فلما ويبين الهاء سكت مكان الالف المحذوفه. قتلتموهم من جمع ودخل على همزه قاط يعني ورش ازرق واصبهاني وابن كثير وبجعفر وقالون بالخلاف، ان كنتم صادقين من جمع وصادقين صادقين هاء السكت ليعقوب بالخلاف. طبعا حق ويقول ترك الغنى لخلف ما ننساش فيها. فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات، جاءوا طبعا مد متصل بدل ثلاثه البدل، وطبعا جاءوا فيها برضو اماله لزكوان وحمزه وخلف والدجون بخلف عن هشام، جاءوا وطبعا كله على الأصل في المد. جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، طبعا ابن عامر بباء الجر وبالزبر. أما والكتاب المنير، هشام يقرأ بالخلاف وبالكتاب المنير، ويقرأ بالقراء والكتاب المنير. وهنا إشكال، الإشكال اللي هو في القرآن كله وقع في هذه الإيه، يعني مصحف الشام راح للشام بباء أم من غير باء؟ فإن كان فلماذا لم يأخذها ابن زكوان؟ وإذا كان من غير باء فلماذا جاء بالباء هشام؟ ده المشكلة أكبر، إن في الطيبة قال وبالهشام الخول فلوس، يعني هشام أيضا بالخلاف من الطيبة وبالكتاب الخلف لوز، ولوز بهذا الايه بهذه القراءة. سبحان الله. طبعا عمنا في حل المشكلة دي قال ايه، وبالكتاب هشام وبالكتاب لا وبالزبر الشامي كذا رسمهم، وبالكتاب هشام واكشف الرسم المشمل. نعم، وبالزبر الشامي، يعني الشام كله جاء بالباء فيه والزبر، ما فيش مشكلة، يبقى المصحف الشامي فيها باء. فجابوا كله ابن زكوان وهشام وبالزبر الشامي كذا رسمهم، كذا الرسم الموجود. طيب وبالكتاب هشام واكشف الرسم المجملة. طيب إذا كان المصحف الشامي فيه بالباء وبالكتاب، فلماذا لم يخصها ابن زكوان؟ وإذا كان من غير باء فكيف أتى بها هشام؟ وفي الطيبة بالخلاف وبالكتاب الفلفلوس، فكيف ذلك؟ في الحقيقة إن الإجابة بسيطة جدا، والشيخ شاب أشار وبالكتاب هشام وبالزبر الشبيه كذا رسمهم، وبالكتاب هشام واكشف الرسم المجمل. اذهب واكشف الرسم العثماني في الشام، والحقيقة إن الشام وصلها مصحفان، مصحف فيه الباء وبالكتاب، ومصحف من غير باء. فهشام جاء بالمصحفين كاب الخلاف، وابن زكوان لم يأتي بالإباء، وتحلت الايه المشكلة، وكان الرسم احتمالا يحوي، لأن أركان القرآن كما قال سيدنا ابن الجدري قال ايه كل موافق وجه نحوي، وكان الرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا، يبقى ايه يحتملها الرسم، يعني توافق الرسم ولو احتمالا. كل نفس ذائقة الموت، طبعا المدود، وإنما توفرنا أجوركم يوم القيامة. ميم الجمع والقيامة لمال الكسائي وحمزة بالخلاف من الطيبة. من زحزح عن النار، زحزح عن فيها إدغام بقول عمرو ويعقوب من الطيبة. وفي اختلف المدغمون عن أبي عمرو في زحزح عن، ولم يدغم حاء في عين غير زحزح عن، يعني ما ذبح على النصب ما فيش فيها حاجة، المسيح عيسى فيش فيها حاجة، لا جناح عليكم ما فيش فيها إدغام. اشمعنى زحزح عن النار هي اللي فيها إدغام؟ يمكن عشان يبين السرعة الزحزح عن النار تبقى فيه في زيادة فوز، أو يعني فيها لطيفة. فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز. والنير طبعا الإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي والصوري بخلفه والطيبة، والأزرق قلل النير، وإذا وقف السوسي له فتح وإمالة وتقليل مع الرو، تقليل مع الرو. والوصل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا طبعا حمزة وكسائي وخلف والدوري بخلفه بالإمالة الدنيا، وقال الأزرق وأبو عمرو بالخلاف، يبقى فتح وتقليل. يبقى دول الأمر له ثلاثة أوجه، دول إمالة ودول فتح ودول تقليل. الفتح والتقليل الأمر لأنه وزن فعلة، نعم، مالة زيادة له دنيا أهم من الدور أبو عمرو، هيروح على حمزة وكسائي وخلف العشر إلا ما تعالوا غرور. دي نهاية الإيه؟ نهاية الرب. نرى بعض اللطائف اللي موجودة في الربح، يعني مثلا اليهود قالوا ايه؟ ان الله فقير ونحن اغنياء. فاكد كلمه اكد اليهود الجمله بان الله فقير للمبالغه، ونسبوا لانفسهم الغنى ونحن اغنياء، ولم يؤكدوا بل اخرجوا الجمله مخرج ما لا يحتاج الى تاكيد. كان الغنى وصف لليهود ولا يمكن فيه نزاع ولا يحتاج الى تاكيد، وهذا يدل على تمرد اليهود في الكفر والطغيان. تاني، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان فقير ونحن اغنياء. هم قالوا ايه؟ ان الله فقير، فاكدوا ايه؟ الفقر بتاع ربنا للمبالغه، ولكن ما اكدش ايه؟ ما اكدوش الايه؟ نحن اغنياء، لان هذه الجمله كانه الغنى لا يحتاج الى تاكيد. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على تمرد اليهود وعلى طغيانهم. كلمه سنكتب ما قالوا مجاز، اسمه مجاز عقلي طبعا، وربنا مش هيكتب، لكن مين هيكتب؟ اي سنكتب الملائكه. وطبعا الله لا يكتب لكن يامر بالكتابه، فاسند الفعل اليه مجازا، اسمه مجاز. ذلك بما قدمت ايديكم، مجاز من اطلاق اسم الجزء وربط الكل. ايديهم بس اللي عملت كده ولا كل الجوارح؟ هو ذكر الايدي فقط، بما قدمت ايديكم. طب وارجلكم وعيونكم وعقولكم لكن اكثر الاعمال تزاول ايه؟ بالايدي. فجاء بالايدي من باب مجاز المرسل من اطلاق الجزء واراده الكل. امثله كثيره على المجاز المرسل، مثلا يجعلون اصابعهم في اذنهم، والاصابع كلها ليه؟ اصابع واحد، واصابع واحد ليه؟ لسلميه واحد. ان هو اطلق الكل واراد الجزء للمبالغه، او العكس، اقول مثلا ايه؟ اراتك تامرك، يعني ادينك، يعني يقصد اطلق الجزء واراد الايه؟ الدين. كذلك الفجر، ايوه صلاه الفجر، فاطلق الجزء واراد الكل، او العكس، يعض ظلم على يديه، قد يعض على يديه، كيف يعني؟ يد واحد ويد واحده ليه؟ هي اصابع واحد واصابع سلميه واحده. اذا اطلق الجزء واراد او اطلق الكل واراد الجزء، اسمه مجاز مرسل. هم قالوا ايه اليهود؟ قال ربنا عهد الينا ووصانا لا نؤمن للرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. والنار بتاكل، فاسند الاكل الى النار من طريق الاستعاره، وحقيقه الاكل لا يكون الا في انسان او حيوان، فقال تاكله النار استعاره. كل نفس ذائقه الموت، يكون بحاسه اللسان، ازاي الموت؟ كيف ذائقه الموت؟ ايضا استعاره. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شبه الدنيا بالمتاع، شبه الدنيا بالإيه؟ بالمتاع. وإن في غرور، فيعني الشيطان مدلس يؤدي إلى الغرور، هذا من باب الاستعارة. نعم. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، برضو استعارة في النبذ والاشتراء. فعدم التمسك بهذا العمل، وألقوه خلف ظهور واشتروا به ثمنا قليلا عشان يبقى ده ايه؟ برضو استعار. كلمة ان الله فقير ونحن اغنياء بتاعت اليهود دي فيها حاجة اسمها مقابلة، فقير واغنياء فيها مقابلة. برضو زعزع عن النار وادخل الجنة، فيها النار والجنة، وزعزع عن النار وادخل الجنة مقابلة. برضو كذبوك فقد كذب، وقد سمى الله قول الذين قالوا بس مغاير، في جناس تام وجناس ناقص او جناس. نعم. وما ربك بظلام، دي ناس بتفهم ان ظلام يعني مبالغة، وطالما نفى ظلام لكن احتمال يبقى فيه ظالم، يقول له لا، افهم ظلام ليست مبالغة ولكن للنسب، مثل كلمة عطار ونجار وتمار. نجار يعني ايه؟ في سمعت عن واحد اسمه ناجر؟ لا، نجار، تمار، عطار، وفي عطر. فهذه مسألة اسمها للنسب، يعني ليست ايه من قبيل الايه المبالغة. وطبعا ابن مالك اشار الى الحكاية دي وقال: ومع فاعل وفعال في نسب اغنى من الياء قبل. وطبعا وصف ربنا سبحانه وتعالى مع الحد دون الغرور، ونعيش الدنيا ونعمها بانه متاع الغرور، يعني وان الدنيا خداعة ويشتهي طول البقاء فتخدعه وتصرعه، يعني الدنيا متاع متروك يوشك ان يضمحل ويزول. فالمفروض الواحد يعني يهتم بطاعة الله ما استطاع، تقول الله بطاعته. ونعيم الدنيا مهما طال هو امن تفوت او يفوتك، تفوته بموت او يفوتك بايه بفلس يتفلس ها تفلس يتموت. نعيم الدنيا تفوته او يفوتك، تفوته ويفوتك بموت او بفلس، لكن نعيم الاخره لا تفوت ولا تفوتك لانك تعيش بالله. طبعا الايات دي فيها اسباب نزول نحب ان نتطرق اليها. يعني مثلا عن ابن عباس قال: دخل ابو بكر الصديق ذات يوم بيت مدراس اليهود، وجد ناسا من اليهود قد اجتمعوا الى رجل منهم يقال له فنحاص ابن عزراء، وكان فنحاص ابن عزراء من علماء اليهود واحبارهم. قال أبو بكر الصديق لفنحاص ابن عزراء: ويحك، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول من عند الله، فقد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص ابن عزراء اليهودي: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع به كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان غنيا ما استقرب منا كما يزعم صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم. ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا ما اعطانا الربا. فغضب ابو بكر وضرب وجه فنحاص اليهودي ضربه شديده، وقال ابو بكر: والذي نفسي بيده، لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله. فذهب فنحاص اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، انظر ما صنع، انظر إلى ما صنع بي صاحبك أبو بكر. يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله، إن عدو الله قال قولا عظيما. أبو بكر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عن نفسه، يقول: يا رسول الله، إن عدوه هو فنحاص بن عزراء اليهودي، إن عدو الله قال قولا عظيما، زعم الله فقير وأنهم أغنياء، فغضبت لله وضربت وجهه. فذلك فنحاص كذب لأبو بكر أنه ما حصلش. فأنزل الله ربا على فنحاص اليهودي وثيقا لأبي بكر: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يبقى سبب النزول ده هنربطه معانا في المعاني الجميلة لفهم القضية. أيضا عن ابن عباس قال: جاء جماعة من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم كعب بن الأشرف ومالك ابن الصيف وفنحاص ابن عزراء وغيرهم. فقالوا: يا محمد، تزعم انك رسول الله وانه تعالى انزل عليك كلمة، وقد عهد الله الينا في التوراة، وصانا يعني، وقد عهد الله الينا في التوراة الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار، فان جئتنا بهذا فقناك. فنزلت الآية: الذين قالوا الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. الآيات ونزل بقى الايات ايه: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا. الايات: الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن للرسول حتى ياتينا بايه بقربان. وطبعا دي مقاله شنيعه لليهود، عليهم من الله ما يستحقون. زعم ان الله فقير لما قال الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قالوا: ان الله فقير يقترض منا. وكما قالوا: يد الله مغلوله. وكما قالوا، ثم لماذا قالوا هذا؟ تمويها عليهم، لأنهم يعتقدون هذا. يعني غرض اليهود من قول قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، اردتم تشكيك الضعفاء من المؤمنين واردتم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، اي انه فقير على قول امه، لان الله لانه ضمننا، يعني كلام محمد ده كلام كذب يعني. فالقال سنكتب ما قال ونكتب ايضا قتلهم الانبياء وسنامر الحفظه بكتاب قالوه في صحف الاعمال ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ما فائده ذوقوا عذاب الحريق اذا كانوا سيدخلون النار فعلا؟ دخول النار عذاب اليم مؤلم، لكن في واحد يتحمل الالم لكن لا يتحمل الاهانه. نقول ذوقوا عذاب الحريق، هذا اهانه، عذاب مهين، في عذاب اليم للبدن لكن في عذاب مهين للايه؟ للنفس. في عذاب اليم للبدن وفي عذاب مهين للايه؟ للنفس. طبعا الايات ايضا فيها بعض البديع في الايات، مثلا فيها اطناب يعني يستبشرون ولن يضروا، في ولن يضروا الله، طب يجيب اسم الجلاله ليه؟ تعظيم الشأن المساله اسمه ايه؟ اطناب. ايضا بقول مثلا ايه؟ ولا تحسب امواتا بل احياء، ده اسمه ايه؟ طباق، اموات واحياء. ايضا اشتروا الكفر بالايمان برضه اسمه طباق. محسنات بدعيه، في تحسين في الكلام وابداع في الكلام. ايضا ما اشترى والكفر يشترى اسمه استعار، استعار. ويشرعون في الكفر يميز الخبيث من الطيب، يقصد مثلا الخبيث والطيب المؤمن والمنافق، برضه ايه؟ استعار. نعم. طبعا قول حفظ الله الوكيل قالها ابراهيم لما القى في النار، فالواحد لما يصيبه غم او امور عظيمه فيتمثل كلام ياء ويقول ما لعل الله ايه ينقلب بنعم الله وايه وفضل. طبعا دي مربوطه، الربع ده مربوط بما قبله لما قال سبحانه ان ينصركم الله فلا غالب ان يخذلكم وعلى الله فليتوكل، ما كان من ان يغل او يغل، ما يعني بعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ كذا فنزلت ايات تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم توضح مكارم اخلاق النبي وصفات النبي العظيمه والاخلاق العظيمه. فبما رحمه من الله لانت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وطبعا في اسباب نزول الايات من اولها كده، وهي طبعا الايات نزلت تباعا لتوضح غزوه احد وما فيها من عبر، ها، وتدافع للمؤمنين. وكما ورد ايضا عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم لما اصيب اخوانكم بوحد جعل الله ارواحهم في جوف طير خضر ترد انهار الجنه تاكل من ثمارها وتاوي الى قناديل من ذهب معلقه بظل العرش، فلما وجدوا اصيب ماكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ اخواننا عنا ان احياء في الجنه نرزق، الا يزهدوا في الجهاد ولا ينقلوا عند الحرب، فقال الله ان ابلغهم عنكم، فانزل الله الايات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ايه امواتا. طبعا ايه عايزين نمر بقى على الايات ايه مرورا سريعا كده. طبعا ورد في قوله تعالى وسمعنا الذين قتلوا في سبيل الله اماتا بل احيانا ربهم يرزقون فرحين، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل تحت العرش. وعنه قال ان سالنا عبد الله عن هذه الايه وسمعنا الذين قتلوا فقال اما انا قد سالنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقه بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ فأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك به ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة توب. حديث طبعا في صحيح مسلم 1887. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لا عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يسر أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة. حديث أخرجه مسلم 1877. طبعا فرحين بما أتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون وطبعا يسرون بالحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليهم من الجهاد ليشاركوهم الثواب العظيم. يستبشرون بنعمة من الله من فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. محمد بن إسحاق قال: استبشروا يعني سر لما عينوا من الموعود وجزيل الثواب. أما عن قوله تعالى: الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح، هذا يوم حمراء الأسد، وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم، فلما استمروا في سيرهم ندموا لما لا تمموا على أهل المدينة وجعلوها ألفة، يعني ليه ما يدخلوش المشركين خلاص على المسلمين. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلدا. فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله ورسوله. مرة أخرى يوم حمراء الأسد، المشركين لما أصابوا من المسلمين قرروا راجعين إلى بلادهم بعد غزوة أحد، وبعدين لما استمروا في سيرهم ندموا أنهم يرجعوا خلاص على المسلمين، وخاصة أن قتل منهم 70 ويعني امتلأوا بالجراح فالرسول صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين الذهاب وراءهم ليرعبهم. فطبعا في ناس لكن استجابوا الرسول من بعد ما أصابهم القرح بعد قتل 70 منهم في غزوة أحد. وورد عن عائشة: الذين استجابوا له الرسول في الآية دي قالت: قلت لعروة يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عن الجميع لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال: من يرجع في أثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير. حديث رواه البخاري 4077. أما عن قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزدنا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الذين توعدهم الناس جموع وخوفوهم بكثرة الأعداء، فلما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به. وماذا هو؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، انقلبوا بنعمة الله وفضل لما مسسهم سوء، لقوا الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم، ورجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لما مسسهم سوء مما أضمر لهم الأعداء، بل واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الله سبحانه وتعالى يواسيهم ويقول لهم: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم الشيطان وهؤلاء كالشياطين شياطين الإنس، ويوهموكم أنهم ذو بأس وذو شدة، والحل فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وتأتي هنا بقى إزبالاء وحذف الياء: خافون إن كنتم مؤمنين بسرعة من الله، وخافون إن كنتم إزبالاء الياء بجعفر وبعم ويعقوب في الحالين، يدل على كثرة الخوف من الله سبحانه وتعالى. إن كان في إيمان يبقى في تناسب بين الخوف والإيمان، إذا كان في إيمان كبير يبقى في خوف كبير، الإيمان والخوف فيها نسبة وتناسب. يعني إذا سول لكم وأوهمكم الشيطان والشياطين لا تخافوهم، بل خافوا الله وتوكلوا على الله والجأوا إلى الله وهو الكافي والناصر، إن ينصركم فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعد؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، لا نخاف إلا الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، فقاتلوا أولياء الشيطان. لماذا؟ إن كده الشيطان كان ضعيف ويواسي المسلمين. فيقول: ولا يحزنك الذين يسرعون في الكفر، يهود ولا منافقين لا يهمنا، لا يحزنك ولا يحزنك، دي من حزنة ودي من أحزنة أو من حزنة. لا يحزنك الذين يصنعون في الكفر المنافقون إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. من الذين اشتروا الكفر بالإيمان المنافقون الذين رجعوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما لهم خير لأنفسهم، بل ها نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يبقى ربنا بيحرص على الناس مسلمين، و شغل الشياطين لن يضر الله شيئا ولا يضر المسلمين، وفي حكمة لذلك. نعرف العدو من الحبيب، جزا الله شداد كل خير، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والأمة الإسلامية تبتلى وتفتتن، والفتنة خير وليست شر. فتنة الذهب تغلصه في الشوائب، إذا فتنة الناس ده ترقية من الله سبحانه وتعالى لك، يوفى الصابون أجرهم بغير حساب. كفتنة الذهب تغلصه من الشوائب، ربنا بيخلصك. المهم الصبر والثبات. والمنافق هو الذي يعتبر الفتنة عذاب، جعل فتنة الناس كعذاب الله، لكن الفتنة ليست هي عذاب بس، هي امتحان. وزي الذهب لما يوضع في الايه في النار، نحن اليواقيت قاض النار قاض النار جوهرنا. وهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله لهم حظا في الآخرة، يريد سبحانه وتعالى ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، لو استبدلوا الكفر بالإيمان المنافقون لن يضروا الله شيئا، لكن يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم مؤلم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. هذا إضراب. ثم لابد من الغربلة ولابد من الامتحان ولابد من فتنة. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، من الكافر من المؤمن. فلابد ربنا يمتحن المحن، ولكن ما منعك ليحرمك بل ليكرمك. وطبعا المحن والفتن دي يظهر الولي ويفضح العدو، ويعرف المؤمن من الصابر والصابر والمؤمن والمنافق والفاجر. فربنا امتحن في غزوة أحد المؤمنين وكرهم بالإيمان والصبر والثبات والطاعة، وهتك المنافقين وظهر المخالفة والنكول عن الجهاد والخيانة لله والرسول. يبقى ميز الله بينهم يوم أحد، ميز بالجهاد وبالهجرة، كل هذه الفتن ليعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني لو تعلمون الغيب لاخترتم الواقع، هل لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز المؤمن من المنافق والخبيث من الطيب؟ فلا بد من الامتحان. ولكن الله يجتبي من رسل يشاء، لأنه عالم الغيب فلا يظهر على ربيع عهده إلا من يرتضى من الرسول، فالله يجتبي وفيه. والمطلوب فآمنوا بالله ورسله، أطيعوا الرسول واتبعوه فيما شرع، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، لأنتم استفادوا. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم. البخيل جمع المال ينفعه بل يضر في الدين. وبخيل أنت يعني وكيل على هذا المال. لا يحسبن يدخلون ما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم. ربما المنافقون الذين تكلفوا ولم يجاهدوا بمال ولا بولد ولا بالنفس يعني، هذا المال الذي بخلوا به سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فليؤدي زكاته، مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان وطوقه يوم القيامة يأخذ بلحزمتيه يعني بشدقيه، قل أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية: ولا حسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم. ولله ميراث السماوات والمطلوب، فأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، فالأمور كلها جعل الله، فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم المعاد، والله بما تعملون خبير، بالنيات والضمائر أو بما يعملون خبير على الأخرى. ثم عقب سبحانه وتعالى على فضائح اليهود، وبعد أن تكلم عن غزوة أحد والبيس والغربلة بين المؤمنين والمنافقين، فقال: لقد سمع الله الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك مما قدمت ايديكم ان الله ليس بظلام للعبيد. طبعا اليهود قالوا: يا محمد افتقر ربك فساله القرض. قالت اليهود: يا محمد افتقر ربك فسال عباده القرض. فانزل الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. ثم قال: سنكتب ما قالوا، تهديد ووعيد، ونكتب أيضا قتلهم الأنبياء بغير حق. يبقى إن الله فقير ونحن أغنياء ده قبلهم في الله، قتلهم الأنبياء ده معاملتهم للأنبياء، وسيجزيهم الله على هذا وعلى ذاك شر الجزاء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وطبعا هذا ليس ظلمهم، ذلك ما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد، تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتفصيلا. وان بظلام بنسب وليست صيغه مبالغه، مثل عطار وتمار، تمار عن التمر وعطار ونجار وهكذا. ثم قالوا ايضا ان الله هدى الينا ان نؤمن للرسول حبان، فربنا يفضح اليهود ويخبر عنهم ما قلت. فسبحانه وتعالى يكذب هؤلاء الذين ان الله هدى اليهم واوصاهم أن لا يؤمنوا للرسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبلت تنزل نار من السماء تأكلها. فقال الله: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالفجر والبراهين وبالذي قلتم بنار تأكل قرابين متقبلة، فلما قتلتموهم، فلما قبلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة بل وقتلتموهم. طبعا دول ما عملوش كده، لكن الآباء عملوا كده، وطبعا الابناء يحملوا يعني او يذكرهم بما فعله الايه الاباء. وانتم موافقون على هذا التكذيب فكانكم فعلتم، فلما قابلتموهم بالتكذيب خلفوا المعاندة وقتلتموهم، والكلام يقصد الاباء طبعا، وانتم وقتم فكانكم في الايه في الاسم سواء. فلما قتلتم ان كنتم صادقين ان كنتم تتبعون الحق وتنقذون للرسل. ثم يسلي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وفي ايه شبيهه ليها في شاطر، بس ايه يكذبوك، يكذبوك مضارع، وكانت الايه مكه سوره فاطر في مكه، اما هنا سوره ال عمران في المدينه، فتاتي بقى الماضي كذبك، يعني لا يهونك تكذيب هؤلاء ولك أسوة في من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وقولوا حتى أتاهم نصرنا. فاصبر لتكرم وتفوز كما فاز إيه من قبلك. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وقولوا حتى أتاهم نصرنا. وهذا الكلام لن يتبدل ولو بدل لكلمات الله. ولقد جاء أربع المرسلين في الأخبار وفي الكتب السابقة خبر هؤلاء الذين كذبوا وصبروا، فخذهم أسوة. ولا يهنك تكذيب هؤلاء ولك أسوة في من قبلك من الرسل كذبوا وصبروا، وبالرغم من أنهم جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وطبعا مقصود بها الحجج والبراهين، والزبر كتب زبرت كتاب أنا كتب صحف منزلة على الرسل، والكتاب المنير الواضح المنير من النور واضح وجلي. ثم عقب فقال: يا محمد كل نفس ذائقة الموت، كله سيموت، كله سيفنى، والمهم الآخرة، المهم المقابلة في دار البقاء دار الجزاء، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قلنا خلود الدنيا تفوت او يفوتك أما خلود الآخرة لا تفوته ولا يفوتك. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجمال والإكرام. فمن زحزح عن النار وادخله فقد فاز، يعني من جنب النار ونجا منها وادخل الجنة فاز أيام فوز. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه. وطبعا في الحديث أيضا من شهد له أربعة من جنة قال الله قبلت فيه شهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذا تصوير لشأن الدنيا والتحقير لأمرها، دنيئة فانية قليلة زائلة. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزهاها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث أخرجه مسلم 2858 والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم البحر يعني فلينظر بما ترجع إليه. واحد حط صبعه في البحر وطلع. والله ما الدنيا في الآخرة، اكتبوا الحديث، اكتبوا الجمل البسيطة ديت لتتعلم منها الناس واستفيدوا منها. والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. وقال قتادة قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال يا متاع متروكة أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. الدنيا متاع متروكة أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها، خذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. أقول قول أستغفر الله لكم وأخذ العون عن الحمد لله رب العالمين. وأي سؤال أو خروج على سكايبي من أراد سؤال أو من أراد أن يقرأ القرآن غفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.